هذا اللي يقول قولا ثم نسيه يقول الله المصلي على النبي. اي لان العامه اللي اعرف انه اذا غضب الانسان ولجه في السب قيل فلان صلى على النبي، اما اذا نسي ما اذكر. هل احد حتى اذا نسي ان نعرف انه يقول اذا نسيت فاذكر الله، هؤلاء اخذوها من قوله واذكر ربك اذا نسيت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لها، اقول هذه بدعه ما تقال. نعم عبد الرحمن.